فيه يبي يغتسل من الجنابة، نعتبر ان هذا الماء انه رفع به الحدث وانه اصبح طاهر غير مطهر لانه قليل ورفع به الحدث، رفع به الحدث، او سقط فيه وصار يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، رفع بقليل رفع به حدث اصغر. نفس الشيء هذا نعتبره ايش؟ نعتبر ان هذا الماء الذي اليسير الذي دون القلتين انه رفع به الحدث، رفع به الحدث، اذن سلبت منه الطهورية، سلبت منه الطهورية واصبح طاهر غير مطهر. ولكن كما تقدم ان هذا على ما قال المؤلف، وحنا ما نعتبر هذا، ما دام ان الماء ما تغير بالنجاسة فهو لا يزال باقي طهور لدينا. قال: ومن أقسام الطاهر ماء، شف ماء رفع بقليله، احنا عرفنا القليل ما أنه ما دون قلتين، هذا القليل رفع بقليله حدث، وقليل الماء عدي بفسر لنا القليل، وقليل الماء هو ما دون القلتين، فإذا استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر صار طاهرا غير مطهر، صار طاهر غير مطهر. وكذا يسير استعمل في غسل ميت، لأنه ليس حدث لكن في معنى الحدث، يعني مثلا غسلوا هذا الميت من هذا الماء القليل، سقطوا الميت فيه ودعكوه كذا ورفعوه وهو دون قلتين، هذا الماء غسل به الميت فأصبح طاهرا غير مطهر، لأنه في معنى رفع الحدث كما تقدم. يتقدم لنا إننا عندنا حدث وعندنا شيء معنى الحدث، وإن الحدث هذا ما هو نجاسة تكون في البدن، لا أبدا، هذا معنى من المعاني يحل في البدن يوصف فيها الإنسان بأنه غير طاهر. هذا المعنى إذا توضأ الإنسان ارتفع، يعني الإنسان ما دام أنه غير متوضي حتى فخذه ساقه ورأسه وذا فيه حدث، ارتفع عنه هنا الحدث مع أنه ما صابه ماء، ارتفع منه هنا الحدث بغسل الأعضاء الأربعة، إلى غسل الوجه ويديه ومسح رأسه ورجليه، غسل الأعضاء الأربعة، ارتفع الحدث عن جميع البدن، عن جميع البدن سواء أعضاء الوضوء أو غيره. هذا معنى أن نسميه حدث، هذا نسميه حدث. طيب الحدث ما هو؟ قال: الخارج من السبيلين، النوم، إلى آخر. الميت ليش تغسلوه؟ لماذا يغسل؟ هو عن حدث؟ قال: ما هو عن حدث، لأنه إذا غسلناه يحيى؟ ما يحيى، باقي هذا سبب التغسيل الموت، الموت موجود حتى لو غسلناه. إذا ما نسميه حدث، نسميه بمعنى الحدث، نسميه معنى الحدث لا حدث. فالماء القليل إذا رفع به حدث أو في معنى الحدث، إذا كان قليل عند المؤلف أن هذا الماء أنه سلب الطهورية، والراجح أنه باق على طهوريته. لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور. يقول لك: طيب أجل الماء، يعني كأن أحد اعترض على المؤلف، قال: أنتم تقولون إن الإنسان إذا سقط في ماء قليل يريد بذلك رفع الحدث، أن الماء سلب الطهورية. طيب ليش، كيف أجل هالماء القليل الذي يجي على العضو ما يسلبها الطهورية وهو قليل؟ قال لك: إنه ما دام الماء ما انفصل عن العضو، حنا نصفه بأنه طهور، ما نصف بأنه طاهر غير مطهر حتى ينفصل عن العضو، وبناء عليه فالماء ما دام مترددا على العضو فهو يوصف بأنه طهور. ولهذا قال: لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور، ولا يصير مستعملا في الطهارتين الكبرى والصغرى إلا بانفصاله، إذا انفصل عن العضو حكمنا عليه بأنه طاهر غير مطهر. أما ما دام أنه لا يزال يتردد على أعضاء الوضوء أو يتردد على عضو الغسل فهذا يوصف بأنه طهور إلى الآن. إلى الآن. وقل وعلم مما تقدم لو كان الماء في الصور الثلاث وهي الحدث الأكبر أو الأصغر أو غسل الميت كثيرا فانغمس فيه الجنب أو غمس المتوضئ فيه أعضاء وضوئه واحدا بعد واحد أو غمس فيه الميت لم تسلبه الطهورية. يعني لأنه قال في حد في ماء قليل. إذن الماء القليل له مفهوم، معناه أن الماء الكثير أنه غير. يعني إذا كان عندنا لا برميل من يعني يشعله خمس سنكات فأكثر وسقط فيه الإنسان واغتسل من الجنابة لا يزال طهور لأنه كثير، أو غسل الإنسان أعضاء الوضوء فيه لا يزال طهور لأنه كثير. حنا ما نقول هذا الكلام إلا إذا كان الماء أقل من قلتين، أقل من خمسة تنكات. إذا كان أقل منهن وصف بأنه إذا استعمل في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى أن الماء يكون طاهرا غير مطهر. أين؟ وأنه لو استعمل اليسير في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة لم تسلمه الطهورية أو أيضا واستعمل بلا كراهة. يعني يقول كذلك أن الماء ما يكون طاهر غير مطهر ولو كان قليل إلا إذا كان رفع به حدث. أما إذا ما رفع به حدث فإنه وتطهر به الإنسان ولو كانت الطهارة طهارة شرعية ما دام أنها ليست بواجبة فالماء باق على طهوريته. مثل إيش؟ قال مثل إنسان اغتسل فيه للجمعة أو اغتسل فيه عن الإحرام أو اغتسل فيه للوقوف بعرفة أو مثلا توضأ فيه ليجدد وضوءه فقط أو غسل به بعد الغسلة الأولى الثانية والثالثة أو نحو ذلك. بمثل هذا ما حصل فيه رفع حدث، ما حصل، إنما استعمل في طهارة مستحبة، والطهارة المستحبة هذه غير رفع الحدث، غير رفع الحدث. إذن الماء باق على طهوريته ولو قليل، ولو كان الماء قليلا فهو لا يزال باق على طهوريته. وأما المستعمل في طهارة غير مستحبة كرابعة في وضوء وغسل والثامنة في إزالة نجاسة بعد زوالها أو في تبرد وتنظف فطهور غير مكروه. عاد يمكن إنه يستعمل في طهارة ما هي مستحبة الأكل، مثل إنسان غسل وجهه أربع مرات أو غسل يديه أربع مرات، الرابعة هذه ما توصف بأنها لا طهارة واجبة ولا طهارة مستحبة، لأنها انتهت الطهارة بالثلاث، ثلاث الغسلات هذا هو المشروع، ما زاد عن الثلاث غير مشروع. فهذا الساقط من الرابعة هذا طهور ولا كراهة فيه. مثل ذلك لو أيضا لو كذلك أنه مثلا اغتسل الجنابة ثلاث مرات، غسل بدنه ثلاث مرات، أو مثلا استعمله للتبرد أو نحو ذلك، هذا كله بلا كراهة. أو استعمله في الغسلة الثامنة، في الغسلة الثامنة من غسلات النجاسة كذلك. النجاسة إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب أو نحو ذلك والإناء أو أصابت الأرض، بعض العلماء يقسمون يقولون إن كان على الأرض يكفي غمرة بالماء، مثلا بول يصب عليه أكثر منه ماء ويطهر المحل، مثل ما الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني ماء أكثر من بوله، ما قال اغسلوا سبع مرات، يكفي أنه يكاثر بالماء يصب عليها الماء. هذا متى؟ هذا إذا كانت النجاسة على الأرض، إذا كانت النجاسة على الأرض. يتبع الأرض مثلا المواد الصحية، يعني المغسلات، ومثلا يعني الأشياء المثبتة في الحمامات، هذه تعتبر من الأرض، معنى الأرض. إذا تنجست يكفي أنه يصب عليها الماء وتطهر هكذا، لكن بشرط أنه ما تبقى إلى النجاسة. ما هو مثلا تصب الماء لكن النجاسة تراها، لا، ما دام النجاسة باقي فهو ما حصل طهر، ما طهر. لكن هذا لو كان بول أو شيلة النجاسة ثم غسل المكان بعدها، هذا يكفي فيه مرة واحدة إذا كانت على الأرض، هذا بإجماع أهل العلم. بقي علينا إذا كانت النجاسة لا على الثوب أو على البدن أو على الإناء أو على ذلك، هذه عند بعض أهل العلم لازم فيها من 7 غسلات، لازم فيها 7 غسلات، ويستدلون على هذا بحديث. يستدلون على هذا بحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7. الحديث هذا كثير من أهل العلم قالوا أنه موضوع وضع، وأكثر وكثير منهم قالوا لا، ما هو وضع لكنه واهي ضعيف جدا. إذن ما في دليل. ما أمر بغسل الأنجاس 7 إلا في نجاسة الكلب. نجاسة الكلب كما سيأتي هي التي أمرنا يغسل فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب. المؤلف بناء على أن عندهم أن النجاسة لا تزول إلا بغسلها 7 مرات، وش يقول؟ قل فرضنا مثلا هذا الإناء أصابته نجاسة، عندهم هنا عند المؤلف والمذهب هذا انك تغسل 7 مرات او تغسل 6 5 ما طهر ابدا، حتى لو ما في نجاسة ما يطهر. انك تغسل 7 مرات، لكن لو غسلتها الثامنة هذه عنده ما هي مشروعة، هذا الماء الساقط بعد الثامنة طهور غير مكروه. ولهذا قال وثامنة في إزالة نجاسة بعد زوالها، إنها زائلة النجاسة ما هي موجودة بعد زوالها، أو في تبرد، هذا طهور غير مكروه. الراجح أن النجاسات أنها تزول، أن وإلا الحين المذهب حتى مثلا بعد ما الإنسان يستنجي وتزول النجاسة عن الفرجين عن المحلين، لو مشينا على كلام المؤلف كان الإنسان لازم أنه يغسل فرجه 7 مرات حتى بعد إزالة النجاسة، لأنه ما يطهر حكمها ما يرتفع إلا بعد 7 مرات. لكن الحمد لله الناس الآن ماشين على القول الراجح، وهي أن النجاسة تزول وتطهر بزوالها، إذا زالت النجاسة ما طهر. ولهذا ولا اللي كانوا متقيدين بالمذهب كذا يعملوا، يغسلون يعني فروجهم يغسلونها 7 مرات بعد إزالة النجاسة وبعد نقاوة المحل من البول وغيره، يغسلونها 7 مرات. أي ولكن بعد ما الناس يعني صار عندهم اطلاعا على الأقوال الثانية وكذا، صاروا لا، ما يتقيدون بهذا القول. قال ومن أقسام الطاهر يعني غير المطهر، مثل ما تقدم، ومن أقسام الطاهر ماء قليل. ما هو القليل؟ ما دون القلتين، هذا القليل. إذا قيل قليل هو ما دون القلتين. ماء قليل غمش فيه كل يد مسلم مكلف مستيقظ من نوم ليل نوما ينقض الوضوء. إذا الإنسان مثلا يبي كذا، هو جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 3 مرات، فليغسل يده ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فلو الإنسان غمس يده ماء قليل أقل من قلتين، يعني ماء حنفية أو نحو ذلك، يعني قليل غمسها كلها بعد نوم ونوم ليل، يقولون هذا أن السلب طهورية. نعم منهي عن هذا، النهي صحيح، لكن كون النلمة تغير وأنه انقلب من كونه طهور إلى كونه طاهر هذا ما يدل عليها الحديث، الحديث لا يدل على هذا، وإنما يدل الحديث على أن الإنسان يكون نظيف وأن يده هذه لا تجي على المائعات ما دام أنه مستيقظ من النوم حتى يغسل. هذا هو. وبعض العلماء قال إن هذا تعبد، إن هذا تعبد ولا لحكمة، ولهذا لو فرضنا أنه نام أدخلها في جراب، أدخل يديه في جراب، أنه لا بد من هذا الغسل، لأن هذا عندهم أشياء يسمونها التعبدية، والتعبد معناه إن الله يفرض أمر، يأمر بأمر أو ينهى عن شيء ما ندري عن حكمته، ما ندري إيش القصد منه، هذا يسمونه حكم تعبد. الغالب إن الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرين إلا بشيء نعرف حكمته ونعرف مضرته ونعرف مصلحته ونعرف كذا نفهم، لكن فيه أشياء قد تخفى علينا، هو ما فيه شيء نؤمن بأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا ما فيه مصلحة، هذا نؤمن به، لكن هل مصلحة أو هل مضرة هذه تظهر لنا أو لا تظهر، هذا قد تظهر وقد لا تظهر. فالذي لا يظهر يسميها العلماء تعبد، إن الله تعبدنا بهذا وإنه ما بين لنا الحكمة في هذا. لهذا غسل اليد، هذا غسل اليد من نوم الليل هذا واجب، ولو كان أن الإنسان مدخلها في جراب تعبدا لله، الله أمرنا بهذا اللهم. والتعبد في أمر الله أنت لا تعرف حكمته هذا أبلغ بالعبادة، أبلغ بالعبادة، كونك تذعن وتطيع لله في أمور أنت ما تعرفها ولا تدري وش حكمتها ولا المصلحة منها ولا المضرة منها، هذا أبلغ بالتعبد، هذا انقياد، انقياد تام لأوامر الله. لكن كونك تطلع على الحكمة وتعرف المضرة أو تعرف المصلحة هذا نعم طاعة لله وانقياد، لكن أيضا تعرف المصالح المترتبة على هذا وتعرف المضار المترتبة على هذا، فهذا في التعبد أقل من الأول، من القسم الأول. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فهذا تعبد لله، تعبد لله ولو ما فهمنا الحكمة ولو ما فهمنا السر في ذلك. فالإنسان إذا قام من نوم الليل لا يمس شيء من الطاهرات والأشياء حتى يغسل يده ثلاث مرات، حتى يغسل يده ثلاث مرات، إيش الحكمة؟ نجسة؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. لكن كون هذا الماء الذي غمست فيه اليد هذا إنه انقلب من كونه طهور إلى كونه طاهر، هذا الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل على هذا. ولهذا قال ومن الطاهر، يعني الطاهر غير المطهر، ماء رفع قال ماء غمس في قليل غمس فيه كل يد، يعني معناه انه لو غمس بعضها بس الى الاصابع كذا ما يضر، كل يد شف يد، وانه يد لو غمس راسه لو غمس رجله لو غمس كوعه لو غمس كذا ما يضر، اليد اذا اطلقت اليد والمرض فيها الكف، فاقطعوا ايديهما، فهم منها العلماء أنه قطع الكف، هذا المراد باليد، المراد باليد إذا قيل أنه إلى إلى إلى إلى مفصل الذراع، هذا هو هي اليد، هذه هي اليد. قال فيه يد مسلم، يعني لو كان كافر وغمس يده ما يضر، ما يضر غمس الكافر لأن ما له حكم، ما له حكم الكافر. مكلف معنى بالغ عاقل، هذا المكلف، مكلف يعني معنى بالغ عقلي، يعني لو غمسها مجنون أو غمسها صغير ما يضر، ما يضر. مستيقظ من نوم ليل، لو كان نوم نهار ما يضر، لا بد أن يكون من ليل ليل. من فين أخذها العلماء؟ قال باتت يد البيتوتة يقول لا تكون إلا بالليل. ما يوصف النوم بأنه بيتوتة إلا إذا كان من نوم ليل، فإذا كان نوم نهار ما يوصف بأنه بيتوتة. فمنها قوله باتت يده أخذوا أنه ليل، أنه نوم ليل. ناقض للوضو يعني أنه نوم طويل ما هو نعاس وله نوم خفيف، لا ناقض للوضو، ناقض للوضو. أين أو غمسها ناسي، يعني حتى ولو كان غمسها ناسي أو جاهل أو مكره أو حصل الماء عليها ما غمسها، لكن واحد يصب على يده على كفه نفس الشيء يرتفع، أو حصل الماء عليها في كلها من غير غمس بأن صب على جميع يده من الكوع، هذا الكوع من الكوع إلى طرف الأصابع، هذا الكوع إلى طرف الأصابع. ولو باتت مكتوفة كاتفها معلقها على على على صدر مكتوفة أو بجراب، مدخلها بجراب أو كيس شفاف أو غيره رابطها، نعم، ونحو حيث كان ذلك قبل غسلها ثلاثا بنية، لا بد أن يكون غاسلها بنية ما هو كذا شرطة وتسمية واجبة. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، يعني حتى الأنثى لا إذا غمست يده. ففي هذا الماء الذي غمست فيه اليد هذا يسلبه الطهورية سواء نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. والصحيح أن النهي صحيح، أنه لا يجوز للإنسان يغمس يده إذا قام من نوم ليل، لا يجوز له أن يغمس يده، ولكن لو غمسها فالماء باق على طهوريته، ولا عندنا دليل على أن الماء سلب الطهورية، وإنما نهي عن ذلك. طيب أجل الوقت إلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل والدتي مريضة وتجد مشقة في وضوئها، فهل يمكن أن تتيمم؟ نعم، إذا كانت يعني يشق عليها الوضوء تيممت، يجوز لها أن تتيمم. فضيلة الشيخ، يقول السائل في بعض الأماكن يوجد برك صغيرة. يوجد إيش؟ يوجد برك. برك إيه؟ يكون الماء فيها من السماء، فيحصل أن هذا الماء يتغير لونه، فما حكم الوضوء منه؟ إذا كان التغير من غير نجاسة فهو طهور، أما إذا كان متغيرا بالنجاسة رمي فيه نجاسة أو جيفة أو نحو ذلك فهذا نجس لا يجوز، وإذا كان التغير لا من غير نجاسة فهو طهور. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز الوضوء من ماء المسبح وقد سبح فيه، علما أن فيه فلتر ينقي الماء؟ يجوز لا بأس، فلتر هذا ما يعني ليس بنجس. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما المقصود من قول المؤلف استعمال الماء، هل هو انفصال الماء من عضو الوضوء أم لا؟ استعمال ما دام إنه على العضو، ما دام يتردد على العضو هذا هو الاستعمال، فإذا انفصل الماء صار له حكم، صار مستعمل، ما نسميه مستعمل إلا بانفصاله من العضو. يقول السائل بعض الناس ينام في الحرم أو المسجد ثم يقوم ويصلي دون وضوء، فما هو ضابط نقض وضوء النائم؟ ما يجوز، النوم من نواقض الوضوء، النوم من نواقض الوضوء، فإذا نام الإنسان نوم عميق ما يصح له أنه يقوم ويصلي حتى يتوضأ. يقول فضيلة الشيخ، وما هو ضابط نقض وضوء النائم؟ بعضهم قال إذا منه يعني حلم يعني شاف خيالات قدام، وبعضهم قال يعني إذا صار ما يفهم كلام من عنده، يعني ما دام نعاس وخفقان وكذا هذا ما ينقض. فإذا كان إلا نوم يعني مستغرق هذا هو الذي ينقض. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك فرق بين قولنا نجاسة وحكم النجاسة؟ نجاسة إيه؟ هل هناك فرق بين قول المؤلف نجاسة أو حكم النجاسة؟ أي فرق. نعم، النجاسة أن تكون عين النجاسة موجودة، هذه هي النجاسة. حكم النجاسة يقولون مثلا عندهم إن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة لا يزيلها إلا الماء لو استحارت وكذا. إذن الخارج من السبيلين، احنا يعني عندنا في نصوص ان الانسان يستجمر حجر او يستجمر بورق منشف او يستجمر بخرق او نحو ذلك. هذا الاستجمار الذي الانسان استجمر ولا بقي الا اثرا لا يزيله الا الماء، بقي اثر، هذا الاثر لا يزيله الا الماء. يقولون هذا إن الماء ما جاء عليه، إذن هو باق على عدم التطهر، ما تطهر، ما دام إننا ما أزلناه إلا بخرق وحجر ونحو ذلك، فالمحل لازم باقي فيها النجاسة. كيف أجل اكتفينا وصلينا؟ قال المشقة كثرتها الخارج. الشارع أباح لنا إننا نقتصد على الأحجار وعلى الخرق ونحو ذلك، لأنه دائما هذا الخارج، فلو كان لازم من الماء لحصل مشقة على الإنسان. لهذا اكتفي بالأحجار، مع أننا نقرر بأن الأحجار ونحو الأحجار أنها ما أزالت النجاسة. إذن الذي زال حكم النجاسة لا أصل النجاسة، هذا معنى قولهم النجاسة أو حكم النجاسة، هذا معنى كلام الفقهاء. يقول فضيلة الشيخ: وعندما عرف المؤلف الطهور قال هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل حكم النجاسة الحادثة في محل طاهر غيره. يمكن حكم زائدة، في نزائدة بالكتاب، النجاسة لا يزيل النجاسة. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة؟ ما يجوز، الإنسان إذا كان مسافر ما يجمع العصر مع الجمعة، يعني إذا صلى الجمعة ويبي يسافر ما يجوز له أن يصلي معها العصر، يعني ما حصل جمع، أنت ما صليت ظهر حتى تجمع معها عصر، أنت مصلي جمعة. الجمعة عبادة مستقلة، عبادة وصلاة مستقلة، ليست الظهر هي ولا بدلا عن الظهر، الظهر بدلا عنها إذا فاتت. إذن كيف تجمع؟ ما جمعت، وإنما أنت قدمت صلاة العصر على وقتها عن وقتها، فهذا لا يجوز. لهذا لا يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام ماء زمزم في الأكل وفي الطبخ وفي تصليح الشاي مثلا؟ يجوز، هذا لا بأس به، استعمال بالعادات يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في زكاة عروض التجارة إذا قدرت البضاعة في المتجر بمبلغ معين وهناك مبالغ مالية نقدية ناتجة عن هذه التجارة ليست ثابتة تستعمل في شراء البضاعة، أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، فهل الأموال تزكى مع البضاعة أم كيف تكون الزكاة؟ لا، تجمع كلها، تجرد كلها ويعرف قدرها. إنسان عنده مثلا نقود وعنده بضايع وكذا، إذا حال الحول يشوف كم النقود اللي عنده كم هي، ويشوف البضايع كم تساوي، يجمعها على أنها نقود، يصفيها بالحساب ويزكيها، يخرج عنها ربع العشر، يعني 2.5%. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذبحت ذبيحة فوقع علي من الدم الذي خرج من الذبيحة فوقع على ثوبي وصليت، فهل صلاتي صحيحة وهل هذا الدم نجس؟ الدم نجس ولكن يعفى عن القليل، البول ولو كانت يعني لا يدركها الطرف ما يسامح فيها البول غير البول، لكن الدم إذا كان قليل يسامح عن قليل الدم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام سهى عن إحدى السجدات فنبهه المأمومون إمام سهى عن إحدى السجدات فنبهه المأمومون ولكنه لم ينتبه، فهل يجوز للمأمومين مخالفته؟ اي نعم، ما يتابعونه على خطاه ما دام انه يعني قام عن سجده، ما يتابعون يعني لو تابعوه ما صلى الا ركعه الا سجده واحده هم بطل الصلاه. ماذا يفعلون؟ يفعلون ما ينفردون ولا يسجدون يلحقون وينبهون بعد ذلك انه يلغي الركعه التي وقع فيها النقص يلغيها ويجعل التي بعدها مكانها ثم يأتي بركعة أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طلقت زوجتي ولم أكن يقول ولم أعطيها المهر، ولكن قبل الطلاق أعطيتها، فهل